الحمد لله رب العالمين يا رب. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ونورا صافعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اعطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. يقول في صحف إبراهيم عبدي لا تقنط من رحمتي. عبدي لا تقنط من رحمتي. عبدي لا تقنط من رحمتي. إن كنت بالغدر موصوفا فأنا بالجود معروف. عبدي عبدي لا تقنط من رحمتي. إن كنت بالغدر موصوفا فأنا بالجود معروف. وإن كنت ذا خطايا فأنا ذو عصايا. إن كنت ذا خطايا فأنا ذو عصايا. إن كنت ذا إساءة فأنا ذو إحسان. إن كنت ذا إساءة فأنا ذو إحسان. وإن كنت ذا جفاء فأنا ذو وفاء. وإن كنت ذا غفلة فأنا ذو رحمة. وإن كنت ذا خشية وإنابة فأنا ذو قبول وإجابة. عبدي عبدي عبدي لا تقنط من رحمتي. إن كنت بالغدر موصوفا فأنا بالجود معروف. عبدي لا تقنط من رحمتي. إن كنت ذا خطايا فأنا ذو عصايا. عبدي لا تقنط من رحمتي. إن كنت ذا إساءة فأنا ذو إحسان. عبدي لا تقنط من رحمتي. إن كنت ذا جفاء فأنا ذو وفاء. عبدي لا تقنط من رحمتي. إن كنت ذا غفلة فأنا ذو رحمة. عبدي لا تقنط من رحمتي. إن كنت ذا خشية وإنابة فأنا ذو قبول وإجابة. من الذي يقول هذا الكلام أيها الموحدون؟ من العفو؟ من الكريم؟ من الغفور؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الواحد؟ واحد. من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من الباقي؟ من الباقي؟ من الوارث؟ من المقيت؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الحليم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من المجيب؟ من القريب؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغني؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من النار؟ من النصارى؟ من الصمد؟ من الفرد؟ من الاحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ واحد الواحد؟ لا إله إلا الله أخذوا بها رحمي. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أرقى بها ربي. لا إله إلا الله أرقى بها ربي. يا نفس توبي فإن الموت قد حاد وعص الهوى. اعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس طوبي يا نفس طوبي طوبي يا نفس طوبي توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى. اعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى. اعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي فان الموت قد حانا واعص الهوى. اعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي يا نفس مالي وللأموال أسمعها خلفي. يا نفس مالي وللأموال أسمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. يا معشر السادة الأعزاء أتدرون ماذا يقول رب العزة؟ إنه ينادي على كل جبار عميد. ينادي على القياصرة والأكاسرة والجبابرة ينادي إذا ما سلمت الدنيا مفاتيحها لخالقها. نصفت الجبال نسا وقورت الشمس تكويرا وانتظرت النجوم انتظارا وسيرت الجبال سيرا وعطلت الأشار تعطيلا وسعرت الجحيم تسعيرا وأسلفت الجنة إسلافا وخشطت السماء خشطا. ينادي مالك الملك وملك الملوك لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله. لا أحد يرد على الله إلا الله، فيقول لله الواحد القهار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ينادي مولانا تبارك وتعالى على المظلوم ويقول: أيها المظلوم تقدم. وينادي على الظالم فيقول: أيها الظالم لا تتكلم. أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم، لا تتكلم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني، فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين. أيها الظالم لا تتكلم، أيها المظلوم تقدم، تقدم. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو أكرم الناس وأقوى الناس وأغنى الناس. أكرم الناس لأنه اتقى الله، وأقوى الناس لأنه توكل على الله، وأغنى الناس لأنه كان أشد الناس ثقة في الله رب العالمين. فمن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يده. هذا كلام مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، مصباح الظلام، ورسول الله الملك العلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أراد أن يكون أقرب الناس فليتق الله. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فعليك بتقوى الله. ولقد وقف الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ذات يوم بين المقابر ونادى: يا أهل القبور السلام عليكم، أما أموالكم فقد قسمت، وأما دياركم فقد سكنت بغيركم، واما نساؤكم فقد تزوجن رجالا غيركم هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. الاموال قسمت والديار سكنت والنساء تزودت على فرشنا التي كنا ننام عليها. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. المال انتقلت ملكيته. المال الذي صرف من اجله الدنيا مشرقا ومغربا من الكويت مرة ومن السعودية اخرى ومن ليبيا مرة ثالثة ومن العراق مرة رابعة طفت الدنيا مشرقا ومغربا ولكن لا بد ان تنام على فراش الموت. هذا المال الذي جمعته اخذه غيره. الدار التي بنيتها وتصبب عرقك فيها في شدة الحر اخذها غيره. امرأتك التي قطعت من اجلها الارحام وعصيت الواحد الديان. امرأتك التي صدقتها وكذبت امك. ووصلتها وجفوت اباك. امرأتك تزوجت غيرك. وناما كلاهما على فراشك. يا اهل القضاء يا اهل القبور هذا خبر ما عندنا هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. الاموال ضاعت والديار سكنت والنساء تزوجت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم انصت الامام قليلا ونظر الى اصحابه وقال لهم والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا لقالوا ان خير الزاد التقوى. التقوى التقوى هي السلاح الاقوى. لا مال ولا ولد ولا ديار ولا سلطان ولا جاه ولا رئاسة ولا مملكة ولا قيادة ولا ملك. لأن مصلحة الجمارك على باب البرزخ مكتوب عليها ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تركتم كل شيء يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا يا خير مخلوق وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا. انوارك العظمى انوارك العظمى اذا ما اشرقت يوم القيامة فالورى سعداء الورى سعداء. والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هادية وصلات في اقوال بدرا نيرة صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت المسائل وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة بحثت في قاموس المعاملات في دنيا الناس بحثت في القاموس عن الصدق وعن المروءة وعن الوفاء فلم اجد لها اثرا في قاموس المعاملات في دنيا الناس. فمن بحث منكم عنها ووجد شيئا منها فليخبرني بعد الصلاة اين مكانها. انما رأيت قاموس المعاملات بين الناس غشا وكذبا وخداعا ورياء وخيانة ومنفعة ووصولية وأنانية وحقدا وحبا للذات وحسدا وشحناء وبغضاء. فأين يوجد الوفاء وأين يوجد الصدق؟ أين توجد المروءة؟ تعالوا معي إلى من؟ إلى سيدنا رسول الله، إلى الحبيب، الى نبي الوفاء، الى نبي الاخلاص، الى نبي المروءة، الى نبي الصدق. تعالوا تعالوا مع الدرس 54 بعد 100 لنرى ماذا قال زيد بن حارثة عن رسول الله، لنستمع الى الشهادة التي ادلى بها زيد بن حارثة في قاموس الاخلاق المحمدي. تعالوا تعالوا لنقف هذا الموقف الرهيب ونضع ايدينا على هذا المشهد المهيب. تعالوا الى سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عنه زيد بن حارثة رضوان الله عليه؟ يا نعم ما قال. واسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان امسك بالطرف الاول من خيط هذه القصة. زيد بن حارثة ابن شراحيل خطفته عصابة وهو في سن 8 من عمره وباعته في مكة. طفل انتزع من بين احضان امه واحضان ابيه وهو في سن 8 من عمره زهرة نادرة لم تكمل تفتحها اختطفت من مكانها اقتلعت من روضتها وبيع زيد في احدى اسواق مكة بيع في سوق عكاظ واشتراه حكيم بن حزام ثم بعد ذلك اعطاه هدية الى عمتي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكانت خديجة يومها زوجا لسيد الخلق وحبيب الحق واصبح زيد غلاما مملوكا لسيدة قريش، فماذا فعلت خديجة؟ وهبت زيدا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية خالصة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يومها لم ينزل عليه الوحي من السماء، كان محمدا ولم يكن نبيا، كان ابن عبد الله ولم يكن يومها رسولا، فماذا حدث؟ نشا زيد بين حضان الرعاية المحمدية والصيانة الخلقية مع خير البرية سيدنا محمد. ابو زيد حارثة وعمه كعب ابن شراحيل يطويان البلاد طولا وعرضا يبحثان عن ابنهما زيد، يبحثان عن غلام غض الجهاد، يبحثان عن غلام ناعم الاظفار. اين انت يا زيد؟ ودخل مكة المكرمة ودلهم الناس على ان ابنهما زيدا عند محمد بن عبد الله، فذهب الى السيد الجليل محمد وقال له: يا محمد، بلغنا ان ابننا عندك. قال لهما: نعم. قال له: يا محمد، لقد سمعنا عن خلقك الرفيع وادبك العالي، وانت تعلم منزلة الابن من قلب والديه، فهو ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد. يا محمد، خذ من اموالنا ما شئت واعطنا ولدنا. فماذا قال سيدنا محمد؟ اسمعوا ماذا قال. قال كلمة عجيبة، قال لهما: ان ابنكما عندي، ولكن خيراه بيني وبينكما، ان اختاركما خذاه بدون اي شيء وبدون اي فداء، وان اختارني انا فما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. كلمة عجيبة في غاية العجب، غلام يخير بين محمد وبين والديه، غلام لم يتجاوز سنه العاشرة، بعدما بيع بعامين يخير بين محمد وبين والديه، وهو الغلام الذي ما زال في مسيس الحاجة الى رعاية والديه. ما هذا التخيير يا رسول الله؟ ان اختار والديه فخذاه بدون اي فداء وبدون اي مقابل وبدون درهم ولا دينار، وان اختارني انا وانا محمد فما انا بالذي اختار على من اختارني احدا. فرضي ابوه وعمه بهذا الحكم، ونادى حبيب القلوب على زيد بن حارثة وقال له: يا زيد، من هذا؟ فنظر زيد الى ابيه واغرورقت عيناه بالدم، إنها دموع يتلظى فؤادها على وهج الحنين والشوق. قال هذا أبي. أشار الحبيب إلى عمه كعب ومن هذا يا زيد؟ فنظر زيد إلى عمه وقال هذا عمي. قال الحبيب ومن أنا يا زيد؟ ونظر زيد إلى الوجه المشرق المتألق المتلألئ المضيء وقال له أنت محمد بن عبد الله؟ قال له يا زيد من الذي تختاره منا؟ أتختارني أنا أم تختار أباك؟ ووجفت القلوب وزادها صمت اعمق من صمت المقابر. ارتجفت الافئدة واختلت دقات القلوب تنتظر الحكم النهائي الذي سيفصل في قضية المصير. تختارني ام تختار اباك؟ علامة استفهام كبيرة لو انها مزجت بالبحر لمزجت البحر وغيرت طعمه. يا زيد يا زيد ابن حارثة من هذا؟ هذا ابي. ومن انا؟ انت محمد. تختارني ان تختار اباك يا زيد؟ فقال زيد بلسان القوة بل اختارك انت يا محمد، انت عندي افضل من ابي وامي واهلي اجمعين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله الذي رفع السماء بلا عمد، انا لست ادري ماذا كان هذا الانسان الكامل محمد، ماذا كان وكيف كان، كيف كان، كيف كان غلام في سن الحياة المبكرة، غلام كالصحرة إذا تعبتها قطرات الندى، غلام زهرة يانعة يقف بين أبيه وبين محمد بن عبد الله، فيختار محمدا ولا يختار أباه. لماذا؟ لماذا اختار محمدا؟ وقال له أنت مني بمنزلة الأب والأم، أنت الحنان كله، أنت الرحمة كلها، أنت الخلق، أنت الوفاء، أنت المروءة، أنت الصدق، أنت الإنسانية في أسمى معانيها، أنت وأنت حيث لا أنت بعد أنت، أنت عندي، أنت عندي بمنزلة أبي وأمي. فماذا قال الحبيب صاحب الوفاء؟ قال لأبيه وعمه أسمعتماه؟ قال نعم يا محمد. وقد صدق ابننا حيث اختار، صدق ابننا حيث اختار، فنعم الولي أنت ونعم المعاشر أنت يا محمد، إننا نستودعك الله وابننا في رعايتك، ونحن مطمئنون لجوارك. وأخذ حارثة أخاه كعبا وولى راجعين إلى ديارهما، وترك فلذة الكبد وثمرة الفؤاد عند من؟ عند صاحب الوفاء، عند صاحب الخلق، عند صاحب الإنسانية، عند المثل الأعلى، عند الرجل الذي مدحه ربه بما ملح فقال له: وإنك رجلا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ترك زيدا، وزيد هو الصحابي الوحيد الذي صرح القرآن العظيم باسمه. زيد هو الصحابي الوحيد الوحيد الذي ذكر اسمه صريحا في القرآن العظيم كله وفي سورة الأحزاب. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد الصحابي الوحيد الذي صرح القرآن باسمه هو زيد بن حارثة، أما غيره فإن القرآن وصفهم عندما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأما سيدنا أبو بكر فإن القرآن ذكره بعنوان الصحبة عندما قال: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لم يقل إذ يقول لأبي بكر لا تحزن، إنما قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فعبر القرآن الكريم عن أبي بكر بعنوان الصحبة، لكنه عند زيد بن حارثة عبر عنه باسمه الصريح. فماذا قال الحبيب محمد؟ قال: يا زيد، ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. ولو أن رجلا غير رسول الله، لو أن إنسانا غير الحبيب المصطفى لقبل الفداء، فقد كان الفداء غاليا، كان الفداء غاليا وكثيرا، كان المال غاليا وعاليا. ولو ان الحبيب محمدا من الذين يدعون وراء عرض الدنيا لقبل الفداء، لكن الحبيب علمنا ان الدنيا ساعة اجعلها طاعة، وان النفس طماعة عودها القناعة. اسمع معي، اسمع معي الى كيف كان الحبيب في بيته. اسمع، لم ينظر الى المال ولم يغتر بالدنيا، كان الفراش الذي ينام عليه المصطفى قطعة من الحصير البائد، قطعة حصير. لو كان يجري وراء الدنيا فإن الجبال راودته عن نفسه لتكون له ذهبا وفضة، فقال لا يا رب، أجوع وأشبع، أجوع فأذكرك وأشبع فأشكرك. ثم قال بعد ذلك ما لي وللدنيا. ويدخل عليه عمر بن الخطاب ذات يوم فاجده ينام على حصير بال، حصير، واثر الحصير في جسده الشريف، ويبكي عمر. عمر العملاق، عملاق الاسلام، عمر عملاق الاسلام يبكي، وتنزل الدموع من عينيه، واساله الحبيب المصطفى ما يبكيك يا ابن الخطاب، ما يبكيك؟ ويقول له عمر: يا رسول الله، ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض، تنام على الارض. ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ بكل ثقة في الله، وبكل ايمان بالله، وبكل يقين في الله، يقول له: افي شك انت في قضاء الله يا ابن الخطاب؟ اتشك في قضاء الله؟ الا يكفينا، الا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الاخرة الباقية؟ رسول الله ينام على الارض على حصير بال. حبيب الله الذي رأى الله ليلة المعراج ينام على حصير بال، وعمر يبكي، وهو يعلم عمر السف والقناع، ويقول له: أفي شك أنت من قضاء الله؟ إنه الحبيب. أتدرون كيف كان طعامه؟ ماذا كان طعامه؟ اسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان طعام الحبيب المصطفى. قالت عائشة: كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة بشهرين ولم توقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليها. شهران كاملان يمران على بيت النبوة، ولم توقد في بيت النبوة نار يطبخ عليه. هذا هو سيد الخلق، هذا هو حبيب الحق، هذا هو السيد المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يختار الفداء؟ كيف يختار المال ويبيع زيدا؟ انه اخذ زيد بن حارثة من يده ووقف في البيت الحرام ويقول: يا معشر قريش، اشهدوا ايها الناس ان زيد بن حارثة ابني أرثه ويرثني. وصار زيد بعد ذلك يسمى زيد بن محمد، إلى أن نزلت الآيات تحرم البنوة في الإسلام بعد بعثة خير الأنام. لكنه الإخلاص. ولما شد زيد على الطوق اختار له الحبيب محمد زوجة صالحة. أتدرون من هي؟ إنها السيدة أم أيمن، أم أيمن التي قال لها الحبيب عندما ماتت امه: يا ام ايمن انت امي بعد امي. اختارها زوجة لزيد، ودخل بها زيد وانجب منها بصرا من ابصار الاسلام. اتدرون من هذا البصر؟ انه اسامة بن زيد. اسامة ابن زيد ابن ام ايمن، اسامة الذي قاد الجيش الاسلامي بعدما لحق الحبيب محمد بالرفيق الاعلى، قاد جيشا الى بلاد الروم وفيه ابو بكر وعمر يمشيان على اقدامهما وزيد يركب فرس القيادة. اسامة ابن زيد يقود جيشا وعنده من العمر 18 عاما، يقود جيشا الى بلاد الروم وفيه ابو بكر الصديق وفيه عمر بن الخطاب يمشيان، الخليفة ووزير الخليفة يمشيان على الارض، وزيد بن حارثة اسامة ابنه، اسامة ابنه يركب الفرس. اسامة البطل، ابن البطل، البطل ابن البطل، اسامة ابن زيد بن حارثة ابن ام ايمن. اسامة ينظر وراه فاجد الخليفة الصديق يمشي، واجد الوزير ابن الخطاب يمشي. اسامة بادبه وبخلقه عنده من العمر 18 عاما، يحس على اسامة ان يركب وخليفة رسول الله يمشي. يا خليفة رسول الله لتركبن او لانزلن، اما ان تركب معي واما ان انزل فامشي معه. فماذا يقول له الخليفة المتواضع ذو الخلق العظيم؟ يا اسامة والله لا ركبت انا ولا نزلت انت، وما علي ان اغفر قدمي ساعة في سبيل الله. ايها المسلمون الاعزاء، هذا زيد وذاك ابنه، هذا زيد بن حارثة وذاك ابنه اسامة. زيد يختار النبي ويفضله على والديه، واسامة يقود جيشا الى بلاد الروم. انها تربية الحبيب محمد وتلمذة سيد الخلق. ايها السادة الاعزاء، اعوذ بكم من هناك الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. ايها الاخوة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يقسم الغنائم بين المسلمين، كان يعطي اسامة بن زيد عطاء اكثر من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ابن امير المؤمنين، واسامة بن زيد صحابي من اصحاب الحبيب المصطفى. كان عمر يعطي اسامة اكثر مما يعطي عبد الله بن عمر. فكان عبد الله ينظر الى ابيه عمر وكأنه يريد ان يقول له اتعطي وسامة بن زيد اكثر من ابنك يا امير المؤمنين؟ فكان عمر يقول لعبد الله ابنه يا عبد الله اذا كنت اعطي وسامة اكثر منك فانا اعطي الرجل على قدر حب رسول الله له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اسامة اكثر منك ويحب زيد بن حارثة اكثر من ابيك عمر. لا اله الا الله. انها العدالة العمرية. انها العدالة العمرية. يعطي اسامة اكثر من عبد الله. ثم بعد ذلك يقر بهذه الشهادة. يقر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب اسامة اكثر من عبد الله بن عمر. وكان يحب زيدا ابا اسامة اكثر من عمر بن الخطاب. هذا هو العطاء. ونحن اذا سئلنا هذا السؤال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلقب اسامة بن زيد؟ ماذا كان يلقب اسامة؟ كان يقول له انت الحب ابن الحب يا اسامة. يعني انت الحبيب ابن الحبيب يا اسامة. واذا ما رجعنا الى اصول التاريخ رأينا الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما يرسل اسامة ابن زيد ويصمم على ارساله انما يريد ان يظهر روح الشباب فيه. توحدوا من خلق الحبيب محمدا وسواه. فماذا عنا؟ ماذا عن عدالة المسلمين؟ وماذا عن حال المسلمين؟ اذا سئلت ما هي اغنى امة على وجه الارض فهي امة العرب. واذا سئلت ما هي افقر امة على وجه الارض فهي امة العرب. فكيف ذلك؟ كيف كانت اغنى امة وكيف صارت افقر امة؟ اغنى امة لانها تملك الطاقة وتملك الارصدة وتملك الموقع. افقر امة لان كل اموالها في بنوك اليهود والنصارى. في بنوك اليهود والنصارى يستثمرون مالها ولا يعرفون حقها. فماذا عن اصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع معي كيف كانت عدالتهم. والله الذي رفع السماء بلا عمل. لقد عجبت كل العجب وانا استمع الى وكالات الانباء تذيع هذا النبأ. بنك تشينز مانهاتن، هذا احد بنوك واشنطن. بنك تشينز مانهاتن، اتدرون ماذا قال هذا البنك منذ ايام؟ قال ان دخل البترول في العام الماضي، دخل بترول العرب في العام الماضي في عام واحد في سنة واحدة دخل البترول 149 مليار دولار. المليار 1000 مليون. 149 مليار دولار. المليار 1000 مليون. يعني اذا اردت ان تكتب هذا الرقم بالحساب لا تستطيع كتابته. كم صفرا على اليمين؟ الله اعلم. 149 مليار دولار. دخل البترول العربي في عام واحد. اين تذهب هذه الاموال؟ 19 أعشار الأمة العربية يتسولون جوعا. اذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء. واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الدواء. واذا وجدوا الدواء لا يجدون الكساء. 149 مليار دولار. اين توضع؟ اين توجد؟ اين هي؟ في بنوك اليهود. في بنوك اليهود وفي بنوك النصارى. والشعب العربي يباقي يعاني ثم يعاني ثم يعاني الفقر والجوع والمرض. فقر وجوع ومرض. 149 مليار دولار في عام واحد. 19 أعشار الشعب العربي من المحيط الى الخليج يعاني الجهل والفقر والمرض. لماذا؟ اما لماذا فالاجابة عن هذا السؤال في كلمة واحدة. لان هناك ظلم. لان هناك طرف. لان هناك فساد. لان هناك نساء. لان هناك خمرا. لان هناك اوروبا. لان هناك امريكا. 149 مليار دولار موضوعة الان في بنوك اليهود والنصارى. والمسجد الاقصى اسير. المسجد الاقصى اسير. والمجاهدون في افغانستان لا يجدون الدواء للجراح. الجروح تصاب بالتسمم ولا يجدون الدواء ولا يجدون العلاج. 149 مليار دولار في عام واحد تتمرع في بنوك امريكا وفي بنوك اوروبا. هل كان هناك بترول ايام عمر بن عبد العزيز؟ لا. ومع ذلك اسمعوا ما جرى. اسمعوا ما جرى ايام عمر بن عبد العزيز. لم يكن هناك قطرة بترول واحدة. ولكن اسمعوا ماذا جرى. جمع الزكاة عمر بن عبد العزيز فلم يجد في الامة مسكينا ولا فقيرا واحدا ياخذ مال الزكاة. لماذا عقمت الامة ان تلد المساكين والفقراء ايام عمر؟ لماذا اصبحت الامة عقيما لا تلد الفقراء ولا المساكين ايام عمر؟ جمع عمر بن عبد العزيز الزكاة لم يجد مسكينا واحدا يأخذها، فماذا يفعل؟ أيصدرها إلى بنوك أمريكا؟ أيدعوها في بنوك أوروبا؟ أيدعوها في بنك الشين في مانهاتن بواشنطن؟ أيشتري بها خمرا؟ أيستورد بها نساء؟ أينفقها على متعه؟ أينفقها على قصوره؟ أينفقها على استراحاته؟ أينفقها على ليله؟ أينفقها على زجاجات خمره؟ أم ماذا؟ اسمعوا ماذا؟ اسمعوا وابكوا بدل الدموع دما على حال المسلمين الذين اصبحوا يقفون طوابير على ارغفة الخبز. اسمعوا اسمعوا، لو كان في العيون دموع لجفت الدموع من البكاء. اسمعوا ماذا يفعل عمر بن عبد العزيز ومال الزكاة جبال امامه؟ ونادى على الفقراء فلم يسمع فقيرا يقول له لبيك، ونادى على المساكين فلم يسمع مسكينا يقول له انا بين يديك، نادى على الفقراء والمساكين يا حكام المسلمين يا ملوك المسلمين يا امراء المسلمين، نادى عمر من ياخذ الزكاة فلم يجد واحدا ياخذ الزكاة، فماذا يصنع؟ أصدر قرارا إسلاميا حاسما قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد أن يعتق عبده فليأت وليأخذ ثمنه من بيت مال المسلمين. فأعتق العبيد جميعهم وبقي المال كأن لم يمسكه بشر، مال مبارك، لأن اليد التي تحوطه يد مباركة. اعتقت العبيد جميعا وبقي المال كما هو، فماذا يصنع؟ أصدر قرارا ثانيا قال فيه: أيما شاب أراد أن يتزوج فإن مهره من بيت مال المسلمين. وجاء الشباب، جاء الشباب وأعطى لكل واحد صداق زوجته وزوج جميع الشباب الذي كان عزبا، وبقي المال كما هو كأن لم يمتزه بشر. فأصدر قرارا ثالثا: أيما مسلم عليه دين فقضاء دينه في بيت مال المسلمين، وقضى الديون عن جميع المدينين وبقي المال كما هو. إنها الأمانة، إنه الإخلاص. أما نحن فسرقة وخيانة وخمر ونساء وليال حمراء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. اسمع مسمعي ماذا قاله الحبيب محمد، قال خمس كلمات: اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب لاخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. كمان مرة اخويا اوحد الله كده اقول لا اله الا الله. يا سلام. شوف. ارضى بما قسم الله لك. تكن اغنى الناس. شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي. بيقول يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعيني رغيف اسوقه اليك كل حين. ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. ابن آدم، ابن آدم وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمت لك فلأصلصن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي. انا عايز برضو تسمعني كلمة لا اله الا الله. صحة الله. يا سلام. بيقوله النبي محمد. اتق المحارم تكن اعبد الناس. اذا كنت عايز تبقى اعبد خلق الله ابعد عما حرم الله. ولذلك سألوا سيدنا النبي سؤال: ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها. فلانة طول الليل صلاة وطول النهار صيام، بس برضو مع هذا لسانها طول النهار وطول الليل بيشتغل في أذى الناس. تعرف انت عارف النهاردة لما الحريم بيقعد مع بعض وبيعمل ايه؟ يعني لا بيقرأ قرآن ولا بيقرأ سنة، هو كل عادتهم على ذكر الناس وعورات الناس. تعرف النبي قال ايه؟ اي واحد اي صوامة قوامة طول النهار صيام وطول الليل قيام. كان يقر النبي يقول لك ما يجراش حاجة ما دام في صيام وفي قيام خلاه تيزي الناس اللي ما عايزة تيزي. لا النبي قال لا خير فيها هي من اهل النار. لا خير فيها هي من اهل النار. بسبب ايه؟ هذا الفراق. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اذا شهد للميت اربع من جيرانه الاقربين. يعني يوم الواحد ما مات اربع جيران شهدوا له قالوا الله يرحمك يا عم فلان انت كنت راجل طيب، كنت بتصالح المتخاصم وكنت بتفك كرب اللي عنده كرب، الله يرحمك. انت عارف اربع جيران دول اذا شهدوا للميت قال الله لهم قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. الله اكبر. شوف الكلام، اربع من الجيران يشهدوا للميت ما تغفر، بس شهادة من القلب يشهدوا للميت بعد وفاته انه كرّي الصالح كرّي الطيب. ربنا حياخد الشهادة بتاعت الاربعة يقول لهم انا قبلتها فيه وكان بيني وبينه بعض اشياء لا اعلمها لا يعلمها الا انا غفرتها له من اجل شهادتكم فيه. وربنا لما يقبل الشهادة لح يقول للشاهد انت بتاخد اقل من 25 جنيه ولا درجة فنية ولا كتابية ولا ادارية. هيقبل الشهادة على طول ان ربنا غني عن العالمين. طيب اتق المحارم تكن اعبد الناس. ولذلك واحد من الصالحين ابتلي بامرأة ناشز، يقول لها يمين تقول له شمال، يقول لها للامام سر تقول له للخلف بر، يقول لها انا وانت على الزمن تقول له انا والزمن عليك. فبعض الصالحين قال له يا اخي طلقها اخلص منها، انت ايه بس اللي رميك على الغلب ده؟ تعرف قال لهم ايه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فترزيع. يا سلام يا سلام يا رجالها بعد ما توحدوا الله تقول لا اله الا الله. شوف اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فترزيع. ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. امال هتعمل ايه؟ قال لهم اخبر كما قال النبي. النبي عليه قال ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه، وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوج فرعون. وحد الله. ودي النبي خبر. واحد خايف يطلق مراته حتى لا يبتلى بها غيره، والاصبر واللي يصبر على مراته ربنا يديله من الاجر مثلما اعطى ايوب. وانتوا عارفين ايوب قعد 18 سنة لا يقوم من الارض. وحكي الله 18 سنة لا يقوم من الارض. مريض 18 سنة. والاخر مراته بتقول له يا ايوب الا تدعو الله ان يشفيك؟ 18 سنة وانت مريض، ادعى ربنا يشفيك. فقال لها كم سنة عشتها صحيحا؟ قالت له 70 سنة. قال لها كم سنة قضيتها مريضا؟ قالت له 18 سنة. قال لها استحي ان اسأل الله الشفاء الا اذا قضيت في المرض مدة مثلما قضيتها في الصحة. الله اكبر. صبر غريب، صبر غريب. كذلك اللي يصبر على معاملة زوجته، لأن ربنا قال لهم إن كيدكن عظيم، وقلت كده الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شوف الفرق بين عظيم وبين ضعيف، مفيش نسبة. ولذلك لما بيبقى بينك وبين اهل بيتك زعل، الشيطان بيبقى بينكم انتوا الاثنين. انت ليه ما غسلتيش الهدوم؟ ما غسلتهمش وانا خدامه عندك؟ انت ما تنفعش زوجة؟ تقول لك شر ما رفعك. يوم ابليس تيجي في ودناه ويقول لها ايه؟ بقول لك ايه؟ قولوا له طلقني اذا كنت راجل. بس هي دي الكلمه اللي هو عايز يطلعها من الصبح. وحر الله. سبحان الله. اذا كنت راجل طلقني. تقول اذا كنت راجل طلقني. الانسان العاقل يعمل بما امر به الحبيب المصطفى. امر بايه؟ قال الغضب جمرة من النار يلقيها الشيطان في جوف ابن ادم. يا سلام. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الوضوء بالماء وإن الشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. أما تبقى غضبان خد بعضك وروح اتوضأ، الوضوء هيطفئ الغضب. طيب اذا غضب احدكم وهو قائم فليقعد، فاذا غضب وهو قاعد فليضطجع. يعني لما تبقى غضبان وانت واقف ده كلام النبي، تقوم تقعد على طول، لان طول ما انت واقف ايدك هتتمد على سكينه، هتتمد على سنجه بتاع الميزانه، هتتمد على ازازه ميه تكسرها في اللي قدامك. انما تقعد يقوم الغضب يهدأ والشيطان يولي. فاذا غضبت وانت قاعد فاضطجع، اركن على جنبك عشان برضو ايه الشيطان ما يملكش معاك حاجة. ولذلك واحد جه لسيدنا النبي من اقاصي البلاد قال له اوصني يا رسول الله. النبي قال له لا تغضب. قال له سيبني. قال له لا تغضب. قال له سيبني. قال له لا تغضب ولك الجنة. صلوا عليه. ولذلك بيوصينا حضرة النبي لما ندخل بيوتنا نلقي السلام على اهلنا من سنة النبي، وانت داخل البيت تلقي السلام على اهل البيت. ليه؟ الشيطان ساعة ما يسمع السلام في البيت يقول لي اخوان الشياطين لا مبيت لنا عند هذا الرجل، يلا بنا نروح. لانه اول ما دخل رمى قنبلة مسيلة للدموع اللي هي السلام عليكم فمن نشأنا عنده. انما الواحد دخل من البيت غضبان وزعلان، وضبط الاكل ولا لسه؟ علبه السجاير اللي كانت هنا راحت فين؟ الشيشه ما غيرتوش ميتها ولا لا؟ الجوزه راحت فين؟ الشطرنج خبطوه فين؟ الطاولة فين؟ الكوتشينة فين؟ انت عارف الشيطان يقول ايه؟ ادركتم المبيت. دلالادي اخر فل حمدات على حساب الكوروديا ده اللي ما ذكرش ربنا ابدا. سمعت الصلاة على سيدنا محمد؟ طيب. يجي الاكل. النبي قال لما الواحد يجي ياكل يقول بسم الله. ساعة الشيطان ما يسمع بسم الله يقول لاخوانه لا عشاء لكم عندها فقط. كلمة بسم الله تخلي الشيطان ياخد بعض ويسنه ماشي. ملناش اكل عند هذا الرجل. انما قعد ياكل لم يذكر الله عرفان. ربنا ده مش على باله ابدا. وكل اللي على باله ان هو شال الصحن بتاع الطرش طبق الطرش رماه على طبق الرز. على البطاطس على الفاصوليا على الكنافة. وعمل لخبطيش انه بالمعلقة وهرس. اطلع معاك. ولذلك من سنة النبي ان يتكلم الانسان على الطعام. يعني النبي قال تكلموا على طعامكم ولو بثمن اسلحتكم. يعني اما تيجوا تاكلهم اتكلموا. افتحوا سهرايا اتكلموا فيها ليه؟ لان اللي يأكل في صمت يعتبر مفتوح. فنفسي تاكل تبص يا حط ايده اليمين والشمال حوالين الاكل عشان ما حدش يدي يمت المعدة ابدا. ومعلقة باليمين ومعلقة بالشمال والسكينة بفضه وهات. يا خير السلام عليكم. اقول لك لا سلام على صعب. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. والعياذ بالله. اهدى بقى لا بركة له في طعام. انما الانسان يتكلم على الطعام عشان ياكل على مهله واللقمة تنزل مطمئنة ويعمل حسابه انه ياكل في حدود التلت البطن بس والتلت الثاني للمية والتلت الثالث للنفس. انما اللي بياكل النهاردة يقول لك يا راجل دي فرصة ده سمك مقلي. اما هو محل الحزام بتاع المكرونة وسع التانك بتاع البنزين شوية. امني الحزام على رقم ثلاثة. يا اخي ده اكله ما تتعرفش. ويطلعهم الاكل على الزمنتاز ده في المعدة على طول. اكينا مش كده. ده النبي ما كانش كده. النبي قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ادي سنة النبي. يضعيب ثم الله قال الشيطان لا عشاء لكم عند هذا الرجل. فاذا لم يسم الله قال الشيطان ادركتم العشاء. يقعدوا ياخدوا معاك. تنقل بركة اللقمة. خصوصا ان العيش النهاردة كل يوم نازل عليه التخفيض. فيعني انت هتكفي ولادك ولا هتكفي الشياطين. فسم الله قل بسم الله. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. يعني لما تقوم من النوم دائما تبدأ قيامك من النوم بذكر الله تقول لا اله الا الله. وما دام يا اخويا قمت لقيت ايديك ورجليك بتتحرك والحمد لله فصحة كويسة ما فيش حد اغنى منك. يبقى عليك ان تذكر الله دائما. احسن الى جارك تكن مؤمنا. احب لاخيك ما تحب لنفسك تكن مسلمة. لا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.